القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان غيبي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا لأصحاب الأنامل الذهبية في كل مجال حلقتنا الليلة أصدقائنا حلقة خاصة ومتميزة لأن معنا فيها واحد من أصحاب الأنامل الذهبية المتميزين لأنه يعمل في مجال متميز معنا الدكتور محمد نصير أحمد محمد أخصائي ترمون الآثار بالمجلس الأعلى للآثار أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا حينما يكون الحديث عن ترميم الآثار فهو حديث جميل لأنه يربطنا بآثارنا وبحضارتنا على مدى العصور الممتدة لكن دعنا أولا نبدأ بالمرمم المصري يقع على عاتق المرمم المصري دور كبير جدا في الحفاظ على الآثار وتقديمها بأفضل شكل وإطالة عمرها أين يقع المرمم المصري على خارطة الترميم في العالم ككل؟ بداية متشكر جدا لحضرتك على الاستضافة الترميم المصري والمرمم المصري موجود في علم الآثار منذ بداية القرن العشرين عمليات الترميم واستخراج الآثار من الحفاير كان بيتم بها مصريين وسطاء جدا معظمهم كانوا موجودين كعمال فنيين في منطقة صعيد مصر بشكل عام وفي الأقصر بشكل خاص وكانوا بيقوموا بعمليات الترميم كان بدون دراسة؟ بدون علم لكن بفطنته وخبرته اللي خدها من معايشته للآثار بشكل عام لأنه كان جزء من كان هذه جزء من هذه الآثار ومن هذه البيئة تطور الموضوع بعد كده إلى أن تم إنشاء قسم ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة وأصبح قسم ترميم الآثار هو جزء أصيل من أحد التخصصات في كلية الآثار جامعة القاهرة ثم لحق قسم ترميم بكلية الآثار جامعة الفيوم والآن يوجد قسم ترميم في كل كليات الآثار الموجودة في جمهورية مصر في كلية الآثار في الأقصر في كلية آثار في أسوان في كلية آثار في دمياط في الشرقية في كلية آثار عين شمس في كلية آثار في أبو قير في كلية آثار في مرسى مطروح فبالتالي حصل نوع من أنواع التنوع الجغرافي لتخصص علم ترميم الآثار ومن هنا نقدر نقول أن عدد الخريجين في تخصص ترميم الآثار لا بأس به في عمليات الترميم المرمم المصري بيعمل مع الأثر كنوع من أنواع التوحد معه لو ما حبش الشغل بتاعه مش هيقوم بعملية الترميم بشكل كويس هو بالتأكيد يشعر تجاه الأثر بشكل خاص لأنه جزء من حضارته وكمان عملية الترميم هي عملية معقدة جدا وأحيانا بتاخد وقت طويل جدا عايزة صبر يعني صبر جدا فبالتالي لازما يكون اللي يقوم بها متخصص وفاهم وعارف هو بيتعامل مع القطعة بحب لو ما تعملش معها بحب مش هيشتغل كويس والقطعة مش هتطلع منه في أحسن حال المرمم المصري أصبح لديه الخبرة الكافية للقيام بأي عمليات ترميم المعقدة منها والسهلة عندنا في مصر مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير يعتبر من أكبر مراكز الترميم على مستوى العالم. وبالتالي أيضا أصبحت التقنيات الحديثة ومن أحدث مراكز يعني الترميم على مستوى العالم. بالإضافة إلى المركز الموجود في المتحف المصري في التحرير، ده الأساس، ده اللي خرج من تحت إيده مجموعة من المرممين. أنا أعتقد أفتكر في أحداث يناير كان للأسف قام بعض اللصوص بمحاولة سرقة بعض الأثار من المتحف المصري، تم تكسيرها. قام فريق من المرممين المصريين أساتذتي بعمليات الترميم لمدة حوالي أكتر من شهر ونص متواصل. كانوا يخرجوا من المتحف تحت إشراف، دخولهم وخروجهم تحت إشراف القوات المسلحة في ذلك الوقت، كانوا بيخشوا المتحف الساعة 8 الصبح يخرجوا منه 11 و12 بالليل. عمليات ترميم معقدة جدا وقاموا بها على أعلى مستوى من عمليات الترميم. فالمرمم المصري يقدر يقوم بكل عمليات الترميم. وبالمناسبة في بعض المرممين المصريين بيقوموا بنشر شغلهم في مجلات علمية دولية متخصصة دولية في علم الترميم. في علم الترميم. نعم. وبياخدوا يعني بالعكس بتاخد تقييم عالي جدا. نعم. وأيضا المرمم المصري خصوصية في أنه يشعر بالقطعة الأثرية التي بين يديه بأنها جزء منه، لكن المرمم هيأتي من الخارج هي بالنسبة له عمل، مجرد عمل. فهل هذا يعطي لعمل المرمم المصري طبعا خاصا في إحساسه بالقطع الأثرية؟ أكيد طبعا، لأنه هو جزء من حضارته وجزء من ثقافته. وهقول لحضرتك على حاجة، حتى علماء الترميم اللي الأجانب اللي بيجوا من برا يشتغلوا في الأثار المصرية بشكل عام، هو حابب الموضوع برضو يعني، عشان يعني وعلم الترميم إحنا تعلمناه من الأجانب في الأول والآخر يعني، لكن أصبح لنا مدرسة مصرية خالصة في عمليات الترميم. وعلم الترميم وعلم الأثار أي حد بيتناوله أو بيتعمق فيه لازم يكون عن حب. نعم. دكتور محمد نصير أخصائي ترميم الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، تعددت الرؤى والآراء في فكرة تعدد إنشاء المتاحف. هناك من يرى أن فكرة تعدد إنشاء المتاحف يجعل هناك ثراء في عرض القطع والتحف، وبالتالي يأتي لها السياح من كل أنحاء العالم. والبعض يرى أن إبقاء القطع الأثرية قريبا من أماكنها الحقيقية التي وجدت فيها يعطي صبغة تاريخية أكثر لهذه القطع الأثرية. مع أي المدرستين يتفق دكتور محمد؟ الأثر طول ما هو موجود في مكان سهل الانتقال إليه وسهل الوصول إليه يفضل أن يبقى في مكان. لكن في بعض الأثار خصوصا المقابر القديمة بيكون موجودة في عمق الصحراء وما فيش إلا مقبرة واحدة أو اكتشفت مقبرة واحدة، فبالتالي موجودة في مكان لا يعلم عنها أحد، فبالتالي يفضل نقل هذه المقابر. وإحنا عندنا كمصريين عندنا خبرة في الموضوع ده كويسة جدا جدا يعني، نقل هذه المقابر إلى متاحف أو أماكن المصريين يشوفوها والأجانب أو السياح يشوفوها. لكن عمليات النقل وعمليات وضع القطعة في المتحف تخضع لمعايير دقيقة جدا في عمليات الفك والتركيب. بالمناسبة بعض الأثار بتبقى موجودة في أماكن معرضة لخطر شديد جدا، فبالتالي وجب نقلها. معبد أبو سمبل اللي مرسوم على الجنيه المصري الورق تم نقله في الستينات نتيجة مشروع قومي وهو إنشاء السد العالي، تم نقله تفكيكه قطع قطع من قبل اليونسكو لمكان أعلى بعيد عن منسوب ارتفاع منسوب المياه وموجوعة من المعابد المختلفة. فهذا نقل الآثار جايز على المستوى العالمي وعلى المستوى العلم الترميم وعلم نقل الآثار وعلى المستوى السياحي والتنمية المستدامة. وفي بعض الحالات يكون حتمي. حتمي لأن أحيانا بعض الآثار بتقع في بيئة يصعب الحفاظ عليها. صحيح، تتعرض لخطر كبير. كان في أحد الضريح موجود في بحيرة الصيرة، أثناء تجديد هذه البحيرة كان هذا الضريح مغمور بالمياه بشكل كامل. تم عمليات ترميم ورفع كفاءة لدرجة أن بعض الناس أنتوا بسيبوا مكان، أنتوا بنسيبوا مكانه في نفس المكان ده يغرق. لا، في رفع، تم رفع كفاءة وعملية تدعيم للتربة أسفله وتم نقله من مكان مختلف في نفس المنطقة ما نقلناهوش من اسكندرية لأسوار مثلا، لكن وجوده في المكان ده كان خطر شديد جدا عليه. وهذا يعني يستدعي السؤال عن موضوع كثر حوله النقاش، وهو فكرة خروج الآثار المصرية خارج مصر لعرضها في دول أخرى ومتاحف عالمية. هل خطورة نقل الآثار تساوي ما نحصل عليه ليس فقط من قيمة مادية ولكن من قيمة معنوية بتعرف الشعوب الأخرى على حضارتنا؟ خروج الآثار المصرية للعرض المتحفي خارج مصر ده جزء مهم جدا، لأن أولا حركة السياحة أحيانا بتكون كويسة جدا لجوه مصر، أحيانا بتتعرض لبعض الأشياء يعني. اثنين، الترويج للثقافة المصرية ده مطلوب. ثلاثة، بعض الناس اللي بتتكلم في ان الاثار بتخرج وممكن ترجع مزورة، ده كلام غير منطقي وغير صحيح بالمرة، لان هناك ضوابط اولا الاثار اللي بتخرج بيتم اخذ بصمة زي بصمة اليد، خروج الاثر ويتم وعند رجوع الاثر يتم برضو يعني التحقق تطابق هذه البصمة. اثنين، بتخضع لمعايير قوية جدا في عمليات النقل والتغليف ونقل الاثار من مصر الى خارج مصر، وبتبقى موجودة في بعض المعارض اللي موجودة في المتاحف المختلفة شهر شهرين ثلاثة، وده ترويج للثقافة المصرية وده مهم جدا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد استخدام الآثار في التنمية المستدامة. يعني احنا اتكلمنا عن المتاحف الخارجية وقلنا انها تحقق رواجا للحضارة المصرية وللسياحة المصرية، لكن للآثار ايضا مهمة كبيرة في التنمية المستدامة. كيف يراها الدكتور محمد نصير أحمد أخصائي ترميم الآثار بالمجلس الأعلى للآثار؟ الآثار زي ما هي جزء من الحضارة المصرية وجزء من الهوية الثقافية المصرية، لازم يتم استخدامها في ضوء التنمية المستدامة لمصر، وأن تكون مصدر رئيسي للدخل القومي، وفي نفس الوقت يكون في مصدر لصيانة وترميم هذه الآثار، وده بيكون في إعادة توظيف الآثار بشكل متخصص ويخضع للإشراف الدقيق للمتخصصين في مجال الآثار بما يناسب طبيعة الآثار وبدون أي حدوث أي تغيير أو شكل في الآثار. مثلا احنا مثلا عندنا منطقة الأزهر والغرية، المحلات التجارية فيها هي تعتبر غالية مش عشان هي موجودة في أماكن أثرية، هي عشان منطقة تجارية، وبالمناسبة أحيانا تكون هذه المحلات جزء من الأثر، وده شغالين عليه في المجلس الأعلى للآثار، إن بعض هذه الآثار يتم إعادة توظيفها بشكل يخدم طبيعة الأثر ويحقق هدف اقتصادي. نابولي في إيطاليا أغلى منطقة عقارات، ليه؟ لأنها موجودة في داخل مباني أثرية، فما فيش مشكلة خالص إن أنا أعمل فندق موجود في منطقة أثرية ذات طابع أثري أو الواجهة الخارجية بتاعته ما تحصلش نوع من أنواع الاختلاف في النظر يعني في المنطقة الأثرية، أو أستغل هذا الأثر في مثلا حفلات معينة زي كان موجود في الأقصر على فكرة، حفلات لبيت أزياء عالمي ده مطلوب جدا جدا. فبالتالي كل ده بيساعد في عملية الحفاظ على الأثر. طول ما الأثر تحت الضوء وتحت عيون الناس فده بالتالي بيحافظ عليه أكتر كمان. يعني هي نظرية مضادة تماما لمن يقول إن استخدام الأثر يقصر من عمر الأثر. طول ما هو بيستخدم بظل ضوابط وبدون تغيير في الشكل المعماري أو الفني أو الزخرفي للأثر ده ما فيهوش أي مشكلة، لأن الأثر أحيانا لما بيحصل له عمليات الترميم ويتم تركه وعدم استخدامه بيحصل له نوع من أنواع التدهور أكثر. لكن طول ما هو موجود وفي أحداث أي أفعال التوظيف أو فعاليات بتحصل فيه ده بيحافظ عليه، لكن كل هذه الفعاليات بضوابط صارمة جدا وبمعايير على فكرة يعني، وده موجود في أوروبا وفي أماكن كتير يعني وكأننا نحيي الأثر ده موجود يعني نضخ دماء جديدة في الأثر لأن الأثر اترمم. طب وبعدين طيب ده بالنسبة للاستخدام المدني العادي. لكن بعض الأثار سواء الأثار الدينية وخصوصا الأثار الإسلامية يتم استخدامها كمسجد اللي هي هو الجامع، جامع محمد طولون يتم الصلاة فيه، جامع مدرسة سلطان، جامع مدرسة يتم الصلاة فيها، جامع محمد علي يتم الصلاة فيه. استخدام ده في حد ذاته بيحافظ على الأثر طول ما هو بضوابط وتحت إشراف دقيق. نعم. يعني فكرة استخدام الأثار دكتور محمد أثارت في ذهني سؤالا ربما يبدو ساذجا لكن سأقوله. يعني هناك ما مثلا بيمارستان المعروف حاليا باسم مستشفى بيمارستان سلطان قلاوون، هذا مثال واضح في الحضارة الإسلامية. هل يمكن في العصر الحالي استخدام هذا المكان البيمارستان القديم كمستشفى حديث؟ هو ممكن يستخدم في عملية الطب لكن بتخصصات يعني قليلة جدا، لأن الطب علم الطب طبعا متطور بيحتاج مواصفات ومعدات خاصة كعمليات التعقيم والأرضيات والحوائط، لكن ممكن يستخدم في حاجات بسيطة جدا في عمليات الطب أو الكشف المبدئي، لكن لا يتم إجراء فيه عمليات أو طوارئ أو لكن أمثلة أخرى لاستخدام بقى الأثر. مدرسة مسجد ومدرسة سلطان حسن هي مدرسة ممكن يتم استخدامها في بعض تدريس بعض العلوم المتخصصة والتي تناسب هذه المدرسة. في وكالة الغوري بقى، وكالة الغوري بتستخدم من زمان، فبالتالي بيتم فيها بعض الحفلات بعض الفعاليات المختلفة، فده كله بيضيف للأثر. في بيت العضو العربي موجود، فبالتالي كل هذه الأماكن الأثرية طول ما بيتم استخدامها ده إضافة ليها. عندنا مثلا ممكن يتم استخدام كمان الساحات الأمامية للأثر كنوع من أنواع يعني ممكن تستخدم كتصوير فوتوغرافي أو حفلة زواج. بالمناسبة المغرب، دولة المغرب بيتم دخل قوي جدا من استخدام الأثار في المغرب للتصوير السينمائي للتصوير السينمائي. الدولة المصرية ابتدت يعني بقالها فترة بقالها أكتر من 3 أو 4 سنين بتشتغل على الملف ده كويس جدا، وبتيح لبعض الشركات الإنتاج وبعض الشركات الرعاية واللي بتنظم عملية الفعاليات بيتم إقامة بعض الحفلات وبعض الفعاليات في الأماكن الأثرية لكن تحت ضوابط المجلس الأعلى للآثار. إذن هي آفاق جديدة يمكن أن تصبح فيها أو تظل فيها الآثار على الخارطة الاقتصادية كمصدر للدخل القومي كما ينادي الدكتور محمد نصير أحمد أخصائي ترميم الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، وهو يرى أن استخدام الآثار يجدد الدماء فيها ويحفظها ولا يهينها. هل هذا صحيح؟ ولكن بضوابط. ونؤكد مرات ومرات على كلمة ولكن بضوابط وإشراف علمي وإشراف الدولة ولا تستغل ليساء استغلالها. صحيح. إذن كانت هذه الرحلة وكان هذا التطواف مع آثارنا ومع حضارتنا صاحبنا فيها الدكتور محمد نصير أحمد أخصائي ترميم الآثار بالمجلس الأعلى للآثار. كل الشكر والتحية لوجودك معنا دكتور محمد وللأفكار القيمة التي طرحتها لنا في هذه الحلقة. شكرا جدا. شكرا للاستضافة. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان ريم.